نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا يا لهف قلبي من شباب قد مضوا يتسابقون إلى الجنان على هدى في الصبح علم قد أنار لهم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، أرحب بكم أخواني في هذا اللقاء المتجدد في عصر كل ثلاثاء من كل أسبوع، ولازلنا وإياكم في هذه الدروس واللقاءات المتواصلة بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه التي نتدارس فيها رسالة عظيمة من تراث علمائنا العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد انتهينا بفضل الله عز وجل في الدرس الأسبوع الماضي من الكلام عن الجزء الأكبر الذي استغرق هذه الرسالة، وهي قضية الإيمان بالأسماء والصفات، أو إن شئت أن تقول توحيد الأسماء والصفات. وكما قرر المصنف حفظه رحمه الله في بداية هذه الرسالة أن معتقد أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه المقدسة من الأسماء والصفات في كتابه الكريم، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات كذلك في سنته الصحيحة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. دليل ذلك قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم شرع المصنف عليه رحمة الله بضرب أمثلة كثيرة لبيان هذه القاعدة من نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بصفات الله وأسمائه، وما أراد الاستقصاء وإنما أراد فقط ضرب المثال، ولا سيما الصفات التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة. فانتهينا بفضل الله عز وجل من هذا الباب العظيم، وأيضا ذكرت لكم أحبتي أن سبب اهتمام المصنف عليكم السلام أن سبب اهتمام المصنف عليه رحمة الله بهذا الباب شأنه شأن علماء السنة في زمانه، أن هذه الفتنة التي كانت ظاهرة والشوكة كانت لأهل البدع الذي خالفوا أهل السنة في هذا الباب كالأشاعرة وقبلهم المعتزلة والجهمية، ولذلك لا نجد تركيزا كبيرا على مسألة مثلا التوحيد، توحيد الألوهية، بخلاف مثلا كتب الإمام مجدد عليه رحمة الله تجد التركيز واضح على توحيد الألوهية مع عدم إغفال بقية أبواب الاعتقاد أو فصول العقيدة مما يتعلق بالأسماء والصفات والربوبية والقدر والإيمان وغير ذلك، تأتي الإشارة ولكن التركيز على هذا الأمر لمسيس الحاجة إليه في تلك الأزمنة. المصنف عليه رحمة الله سار في هذا الكتاب في الجملة كما يعني ذكرت لكم في بداية هذه الدروس في شرح هذا الكتاب أو في تصنيف هذا الكتاب من حيث الجملة، سار على وفق حديث جبريل عليه السلام الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذه كما يقول العلماء هي أفضل طريقة للتصنيف الاعتقاد أو للشرح العقيدة والكلام فيها وبيانها، أفضل طريقة أن يسلك الإنسان ما سلكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في باب الاعتقاد عندما بين أصول أو أركان الإيمان الستة. فسيذكر الآن المصنف عليه رحمة الله ركنا آخر من أركان الإيمان، وسيطرقه بشيء من التفصيل، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر كما تعلمون له أسماء كثيرة في القرآن الكريم، اليوم الآخر والساعة والقيامة والصاخة والطامة والحاقة والواقعة والزلزلة ويوم التغابن إلى غير ذلك من الأسماء المباركة المذكورة في القرآن الكريم لهذا اليوم العظيم الذي يجمع، يوم الحساب الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين فيحاسبهم على ما فعلوه في هذه الدنيا، فيجازي المحسن إحسانا والذين أساءوا يجازيهم رب العزة والجلال بما يستحقون. الإيمان باليوم الآخر حتى يحققه المسلم فإنه لا بد أن يؤمن بأمور، أن يؤمن بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، وأن يؤمن بالموت وأنه نهاية كل حي، وأن يؤمن بعذاب القبر ونعيمه، وأن يؤمن بالبعث والنشور، وأن يؤمن بكل ما جاء ذكره في الكتاب والسنة الصحيحة من أهوال يوم القيامة كالحوض طير الصحف والميزان والصراط إلى غير ذلك، يؤمن بهذا. والأمر السادس والأخير مما يقتضيه الإيمان باليوم الآخر أن يؤمن بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن وباقيتان لا تفنيان. إذن هذا هو مختصر الإيمان باليوم الآخر. يعني لو سألنا سؤالا قلنا كيف يحقق المسلم الإيمان باليوم الآخر، كيف يكون إيمانه باليوم الآخر إيمانا صحيحا موافقا للكتاب والسنة؟ الجواب أن يؤمن بستة أمور: أن يؤمن بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، فنعم لكي يحقق المسلم الإيمان باليوم الآخر تحقيقا صحيحا سليما لا بد أن يؤمن بستة أمور. الأمر الأول بأشراط الساعة الصغرى والكبرى التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة. الأمر الثاني أن يؤمن بالموت وأن الموت هو نهاية كل حي، إنك ميت وإنهم ميتون. الثالث أن يؤمن بعذاب القبر ونعيمه، وأن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنان أو أن يكون حفرة من حفر النيران. الرابع أن يؤمن بالبعث والنشور، أي أننا سنبعث في ذلك اليوم العظيم من قبورنا حفاة عراة غرلا، ليس كما قال الكفار زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فنؤمن بالبعث والنشور، هذه عقيدة ومن أنكرها فقد كفر. والخامس أن نؤمن بكل ما جاء ذكره في الكتاب والسنة من حوادث يوم القيامة كالحوض والصراط والميزان تطاير الصحف دنو الشمس من رؤوس الخلائق قدرا من وغير ذلك. والأمر السادس والأخير مما يقتضيه الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن، كما قال الله عز وجل عن الجنة أعدت للمتقين، وقال عن النار أعدت للكافرين، أعدت تم خلقها. وإذا نؤمن بأنهما مخلوقتان الآن وباقيتان لا تفنيان إلى أبد الآبدين. واضح الكلام؟ هذا من حيث الجملة. إذن نأتي الآن على كلام المصنف. يقول المصنف رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في هذه الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. وأما المرتاب أي الشاك، مرتاب هو الذي يشك، وأما المرتاب فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة أو بمرزبة أي بمطرقة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق، ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. هذا الكلام وإن لم يذكر له المصنف عليه رحمة الله أدلة، ولكن يعني جاءت النصوص ببيانه، بل إن بعض جمله مقتبسة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله عن المرتاب ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ربك وما دينك ومن نبيك، هذا الحديث. وبالمناسبة الشيء بشيء يذكر، يذكر العلماء بأن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله اقتبس أو بنى، أحسن أن نقول بنى، رسالته العظيمة الشهيرة الأصول الثلاثة، أو في بعض النسخ ثلاثة الأصول، مبنية على هذا الحديث، أي أن المسلم سيسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. هي الأسئلة الخالدة، هي الأسئلة الخالدة يسأل عنها الإنسان في قبره، فنؤمن بهذا كله، وأن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنان، أو أن يكون حفرة من حفر النار، وعذاب القبر ونعيمه هذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع العلماء. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى، أكثر من آية منها قوله سبحانه وتعالى عن فرعون، قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففسر أهل العلم قوله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، في بداية النهار وفي آخره، في بداية اليوم وآخره، قالوا هذا في القبر، قالوا بدليل بقية الآية، قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إنهم في الدنيا ما عرضوا على النار فرعون وقومه، هذا شيء واقع ملموس يعني لا ينكره أحد. والآية ذكرت أن هناك فترة أو هناك زمن وهناك حياة سيعرضون فيها على النار غدوا وعشية، بدليل أنه قال سبحانه وتعالى ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إلى غير ذلك من المواضح ذكرها أهل العلم في بيان عذاب القبر. أما من السنة فأيضا حديث كثيرة، يعني منها حديث بل أوضحها وأكثرها بيانا حديث البراء بن عازب المعروف الصحيح، الذي ذكر حديثا طويلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع بعض أصحابه في جنازة رجل من الأنصار حتى يعني أتى القبر، ولما يلحد يعني وصل القبر وما حفر القبر لم يجهز، فجلس صلى الله عليه وسلم وجلس أصحابه حول القبر ينتظرون أن يحفر حتى يدفن هذا الميت، وكأنما على رؤوسهم الطير من الخشوع والوجل. وهذه حقيقة يعني ينافي ما عليه بعض الناس الآن للأسف، تجد في المقبرة مثلا يتمازحون أو يتضاحكون، أو يعني بعضهم وإن لم يكن حراما لكن لا يناسب أن يتكلم الإنسان في تجارة أو في بيع أو في شراء، ما يناسب، حتى لو يعني كلمك شخص وأن يكون الأمر ضروري ملح وفي حاجة الآن لابد أن تأتيه بجواب مثلا، فينبغي حقيقة أن يوجه، يقول يا أخي أجل هذا الكلام حتى لا تفسد الإنسان، لا سيما في مثال الزمان، سبحان الله قست في القلوب ولو برئ نفسي، الله المستعان، يعافس الإنسان الدنيا في أعماله وفي تجاراته وفي مشاغله فتقص القلوب، فيغتنم، يريد أن يغتنم مثل هذه اللحظات التي ربما يرق فيها قلبه، تأتي حتى في المقبرة وتكلم عن تجارة وبيع وشراء وعن مزاحة ما يصلح يعني. فإذلك الإنسان يعني يقدر هذا الأمر قدره. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كأنما على رؤوسهم الطير من الخشوع. ثم ساق لهم حديثا صلى الله عليه وآله وسلم ساق لهم حديثا في بيان ماذا أو ما مصير الروح بعد خروجها. حديث المعروف إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزل إليه ملائكة بيض الوجوه إلى آخر الحديث المعروف حتى يمثل له شخص. طبعا يسأل من ربك وما دينك وما نبيك أسأله ملكان في رواية أخرى أسودان أزرقان جاء في يخطان شعرهما. الله أعلم بصحة هذه الروايات لكن مشهورة في وصف الملكين يعني أنا لكن جملة الحديث ثابت طب كما تعلمون. فبعد أن يجيب يمثل له شخص ترفع روحه تعرج ثم تفتح لها أبواب السماء ثم يعاد إلى قبره ويوسد في قبره. ثم يمثل له رجل طيب الريح حسن المنظر حسن الثياب يقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير يقول أنا عملك الصالح فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله فأبدلك الله خيرا نسأل الله من فضله. والآخر عندما يسأل يقول ها ها لا أدري فيضرب بمرزبة أو بمرزبة أي مطرقة فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلي حتى البهاء. ولذلك ذكر أهل العلم أن الأولين في الأزمنة المتقدمة المسلمين أن أحدهم إذا أصيبت دابته أكرمكم الله أكرم هذا المكان بإمساك احتبس الطعام فيها لهذا يقع فيها ضرر أو يقع عليها الضرر أتوا بها للمقبرة سبحان الله فتخرج ما فيها. هم ربما بعضهم لا يعلم ما هو السبب فلعل ذلك مما تسمعه البهائم من صياح المعذبين ولا حول ولا قوة إلا بالله والله المستعان. بعد ذلك يعرج كما بين في حديث البراء فلا تفتح له أبواب السماء ثم يلقى من السماء إلى قبره. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سهيق. ثم بعد ذلك يمثل له رجل قبيح المنظر قبيح الثياب منتن الريح فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر يقول أنا عملك الخبيث فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا في معصية الله العكس فأبدلك الله شرا إلى آخر الحديث أو كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن المقصود أن كل هذا جاء وصفه وهو ثابت في بيان ذلك. أيضا مما يدل على عذاب القبر ونعيمه أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عباس أنه قال مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. الحديث ساقه معروف مشهور صحيحين. أيضا كان صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يستعيذ بالله من أربع في ختام صلاته ويستعيذ من فتنة المحيا والممات ومن عذاب القبر. فلو لم يكن عذاب القبر شيئا حقيقيا لما استعاذ منه صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا ثابت باتفاق أهل العلم لم يخالف في هذه القضية إلا أهل البدع. فما أنت للشخص أن يقول أخي مسألة محل خلاف. لا خلاف عندك أي خلاف مو كل خلاف ليس كل خلاف معتبر واضح كلام مسألة محل إجماع عند أهل السنة وهذا هو الإجماع المعتبر. ثم تأتي بقول شاف قال به أهل البدع تقول مسألة فيه خلاف لا كلام صحيح هذا خلاف غير معتبر ولا ينظر له أهل السنة أصلا. فهؤلاء عمدتهم العقل فقط يعني أفراخ الفلاسفة من المعتزلة والجهمية أنكروا هذا الأمر قال لأنه ما يدخل العقل إنهم جعلوا العقل حاكما على الشر فضلوا وأضلوا. فحتى من هذه رد أهل السنة، يعني ما يتسع المقام لذكر التفاصيل، لكن الزبدة حتى في هذا الأمر بفضل الله عز وجل رد أهل السنة عليهم وبينوا بطلان كلامهم وردوا عليهم بالشرع والعقل. أما الشرع ما سمعتموه، وأما العقل فردوا أيضا في العقل. قالوا يا أخي هذا أمر غير متعذر حتى في الدنيا، اثنان نائمان بجوار بعضهم البعض والنوم وفاة صغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي في منامها. فلذلك يقول العلماء أن هذا يذكرون في مسألة إيش اتصال الروح بالجسد، لها يعني خمس مراحل، اتصالها في بطن أمه، ثم اتصالها في الدنيا، ثم اتصالها اتصال جزئي في عالم البرزخ، يكون اتصال جزئي في عالم البرزخ، ثم بعد ذلك اتصال دائم صمدي إما في الجنة وإما في النار، صلى الله أجعلنا أكبر الجنة ويعيذنا من النار. فقال نائم الآن وروحه، وأحدهما يعني يرى أنه يسبح، ويعني ليس يسبح، يرى أنه أصلا يسبح في الفضاء، يعني يرى أنه مثلا مع أجمل الجميلات ومنعم في القصور ومتلذذ في نومه، بل يغضب إذا أوقظ. والآخر بجنبه يرى أنه يطارد ويضرب ويعني يحاصر من قبل أعدائه ومن أشباح وأشكال مخيفة، هذا غير متعذر وهو جالس. فلذلك وبفضل الله عز وجل من لم يرضى بالكتاب والسنة حجة ودليلا فلا أرضاه الله. اللي يقول لا يا أخي الآيات لا عرض شيء عقلي، مصيبة هذه حقيقة. هذا إنسان مثل هذا قلما حتى لا نحجر ولا نضيق رحمة الله وهي واسعة سبحانه وتعالى، لكن قلما مثل هذا يهتدي، لأنه تشم منه رائحة المكابرة. واضح الكلام؟ والله ماذا يقول؟ سأصرف عن آياتي إيش لا إيه؟ أيوة، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. فلذلك لا بد أن يؤمن الإنسان بمثل هذه الأمور إيمانا تاما، وهذا إنكاره والعياذ بالله يؤدي إلى الكفر. ثم قال المصنف رحمه الله: إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. أيضا هذا فيه ما يعني إشارة ما ذكرته لكم قبل قليل مما يقتضيه الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بالبعث والنشور، أن نؤمن بأننا سنبعث كما أننا نقوم من نومنا سنبعث من قبورنا. سبحان الله، كل يوم ننام، كل ليلة ننام، وفي الصباح نستيقظ، ومن الناس من لا يستيقظ، لأن الروح قد انفصلت عنه. لكن من أراد الله تبارك وتعالى والعلم عنده جل في علاه أن يمد في عمره ولم يستكمل أجله إلى الآن، هذا الانفصال انفصال جزئي، فإذا ما أوقظ عادت الروح واستيقظ. وأما الآخر الذي كتب الله عليه انتهاء أجله فإن هذا الانفصال انفصال تام. وكم من الناس من ناموا على فرشه ولم يستيقظوا، بل كما يقال دخلوا بفرشهم أو إلى فرشهم وتوسدوا وسائدهم باختيارهم ولم يقوموا، إنما أقيمت أجسادهم على أكتاف الرجال إلى المقبرة. فلذلك ستعود الأرواح مرة أخرى وتدخل إلى القبور، لا تخطئ كل روح الجسد الذي كانت فيه. من الذي أحياها؟ الله جل في علاه. كما خلقنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فهذا أمر قد قدره الله سبحانه وتعالى وهو كائن بقدرته جل في علا، فتعود الأرواح ثم يقوم الناس حفاة عراة غرلا، حفاة أي غير منتعلين، حفاي عراة غير مكتسين، عراة تماما، غرلا أي غير مختتنين. والختان معروف اللي احنا نسميه في الكويت الطهارة، يطهر الصبي الغلام يطهر صغيرا، العلماء يقولون يستحب قبل البلوغ ليكون أيسر وأسهل، وهذا الذي تعرف عليه الناس، ويجب عند البلوغ لأن هذا يمنع كمال الطهارة، واضح كلام. وأما طبعا ختان النساء فالخلاف فيه معروف بين جائز ومكروه إلى آخره، لكن الرجال بالنسبة للرجال فهو واجب لأنه يمنع كمال الطهارة. ولذلك هؤلاء الذين لا يختتنون، وهذا يكثر عند النصارى، أما اليهود يختتنون، النصارى ما يختتنون، وهو الأقلف، تجد عندهم تكثر الأمراض الجنسية والأمراض التناسلية، لها طبعا أسباب، الفواحش المنكرات هذه من أسبابها، تجمع النجاسات في هذه الحشفة حول رأس الذكر مما يؤدي إلى الالتهابات المتكررة. الله عز وجل لا يأمر إلا بما فيه مصلحة راجحة أو مصلحة خالصة. فيوم القيامة تعاد هذه الحشفة التي قطعت بالرأس الذكر، لماذا؟ كما بدأنا أول خلق نعيده، ليقوم الإنسان العبد كاملا مكملا كما خلقه الله أول مرة، فيحاسبه على أعماله. حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن سائر الأصحاب، ولعن الله من لعنها، عندما سمعت مثل هذا الكلام وهي الحيية رضي الله تعالى عنها، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء عراة، ينظر بعضهم إلى عورة بعض، أمر يعني صعب على المرأة الحرة، بل صعب على الرجل العفيف، كيف بالمرأة؟ فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر أعظم من ذلك، أعظم من أن الإنسان ينظر يعني. وأنا حقيقة أضرب مثالا دائما إذا ذكرت هذا الأمر، أقول: تصور معي أن رجلا، صلى الله أن يهدي المسلمين وأن يستر علينا جميعا، أن رجلا فاسقا فاجرا قد خلى بامرأة ليزني بها، ثم وهي يعني من أجمل الجميلات، وهو شاب تفور الشهوة في صدري، يعني أنا أريد فقط أن أحشد الأسباب لوقوع الفاحشة، هذا الذي أريده فقط حتى تتضح الصورة، ثم وهو في هذه النشوة وقبل أن يقضي وضعه، إذ يسمع طارقا يطرق الباب، من؟ زوجها ولا أخوها ولا الشرطة ولا كيف يكون حاله؟ كيف يكون حاله؟ مرتبك، هل سيقول لمن يطرق: لا، انتظر حتى اقضي وطري؟ لا طبعا، سيقع في اضطراب، وربما يشتمها وهي تشتمه ويلعنها وهي تلعنه، ويذهلان عما كان يريدان ان يفعله، لماذا؟ جاء ما هو اعظم، فشغل عما هم فيه. طيب، فكيف بالله عليكم في ذلك اليوم العظيم؟ تنشق السماء، تتساقط النجوم، تتساقط الكواكب، تكور الشمس والقمر، تتزلزل الأرض، تتفجر البحار نيرانا، ويأتي الجبار جل في علاء اتيانا يليق بجلاله، والملائكة تطوق الخلاء، يعني يوم عظيم يجعل الولدان شيبة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تضع كل ذات عمل حملها، مهما وصفت شيء فوق الوصف. والله إخواني، في بعض الأحيان الإنسان ينظر إلى مثلا برنامج تلفزيوني من البرامج الوثائقية فيذكرون مثلا بعض التصوير بعض اللقطات فيها العواصف والأمطار يعني التي تكون يعني مطر غيث استدبرت بالريح. هذا جاء وصفه صلى الله عليه وسلم للدجال كغيث استدبرت بالريح, إعصار يسمونه بالعربي إعصار, مدمر, قرى دمرت, مباني يعني أصبحت قاع صفصفة. سبحان الله, كيف يوم القيامة؟ أو ما جرى في تسونامي, بعض الصور التقطت لما جرى هناك زلزال ضرب قاع المحيط أو البحر, وكان ارتفاع الموج يعني أمتار. أن ترى بعض الزلزال وهو موجود, الشرطة في التجزئة الإسلامية موجودة لبعض الدعاة سجلها, هاف لوري ولا باص شيلها كأن لعبة رميت في ربما عشرات لم يكن مئات الكيلومترات. سبحان الله, اللهم سلم سلم. لذلك الأمر عظيم, فما يفكر الإنسان ينظر لعورة المرأة أو المرأة تنظر لعورة الرجل, أمر عظيم أعظم من هذا. فنؤمن بهذا كله أن الناس سيحشرون حفاة عراة غرلا. ثم قال رحمه الله, قال وتدن منهم الشمس ويلجمهم العرق. هذا من مشاهد يوم القيامة, هذا ما ذكرته قبل قليل, أن هذا مما يقتضيه الإيمان باليوم الآخر, الإيمان بكل ما سيجري في عرصات يوم القيامة أو في من أهوال يوم القيامة مما جاء ذكره في الكتاب والسنة. من ذلك دنو الشمس من رؤوس الخلائق قد رميه, هذا إلى الآن لم يقم الله الحساب. فقط حشر الناس في أرض المحشر وقرب الله عز وجل الشمس من رؤوسهم قد رميه, حتى قال الراوي لا أدري هل أراد أي نبي صلى الله عليه وسلم الميل من المكحلة, من المكحلة كما تجاوز 10 سنتي, أو أراد الميل المسافة المعروفة. حتى لو أراد الميل المسافة المعروفة كيلو نصف تقريبا أو أكثر أو أقل, يعني لك أن تتخيل مدى الحرارة التي يكون الناس فيها. ولا ينبئك مثل خبير, نحن الذين نعيش في الكويت من أخبر الناس بحرارة الشمس, وبيننا وبين الشمس مسافات شاسعة. بل يقول علماء الفلك لو اقتربت الشمس يعني مسافة لا تكاد أن تذكر لربما توفي كثير من على سطح الأرض. مسافة بسيطة يعني تذكر. سبحان الله, كل شيء خلقه الله بقدر جل. وتأتيك المجانين المخابيل من الشيوعية والملاحدة ومن نحى نحوه, لا لا إله والحيوان جنون. هذا الكون البديع كل في فلك يسبحون, وانت أيها الخبل تقول ان هذا هكذا. ولو سألتك عن هذه الطاولة قلت لك يا اخي هذه هكذا طلعت, يعني فجأة دشينا في طاولة قاعدة نصبت, تصدق؟ لا صديق, اكيد هذه الطاولة كانت شجرة ثم نشرت ثم قطعت ثم ثم ثم. طيب كيف إذا سماء بهذه الصورة كما قال ذلك الأعرابي, أعرابي أمي لا يقرأ ولا يكتب. وصدق حبيبي صلى الله عليه وسلم, كل مولود يولد على الفطرة, لو ترك الناس على فطرهم لما تلوثت, ولكن اجتثتهم شياطين الإنس والجن. لو تركت على الفطرة ما عندنا مشكلة. وهذه قصة الأعرابي المعروفة, أعرابي بدوي يعيش في الصحراء, ما تعلم, ما راح الجامعة ولا ما بدأ, لكنه على الفطرة. قال له كيف عرفت الله؟ قال البعرة تدل على البعير. شوف حتى الأمثلة من واقع بيئته. وش يشوف الأعرابي؟ خيمة بيت شعر وبعير وشياه وما وراعي, ما في شيء يعني, ورمال, هذا شو. فقال البعرة, بعر يعني مخلفات البعير, البعرة تدل على البعير, يعني شاف مع أكيد بعيد ولا لا؟ البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. إذا شفت أثر أقدام على الربع أكيد في ناس مرة. البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. ثم قال وسماء ذات أبراج يعني نجوم وكواكب وأرض ذات فجاج يعني أودية وأنهار ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ وهؤلاء المخابيل لينين وستانين ومن كان عوام ومن ينعق من هؤلاء الناعقون من بني جلدتنا هؤلاء المجانين المخابين يقول لا العامل الاقتصادي لا إله وحياة مادة. فالحمد لله على مثل الإسلام والتوحيد. فتد الشمس من رؤوس الخلق قدر مين. قال ويرجمهم العرق الناس يكونوا منهم من يكون العرق إلى كعبيه منهم من يكون العرق إلى حقوي كما قال صلى الله عليه وسلم. والحق أو الحق هو الخصر. ومنهم من يكون يرجمه العرق الجاما. أذكر مرة يمكن قبل زمان قبل 20 سنة تقريبا أو يمكن لا أقل يمكن 18 سنة 17 سنة كنت إماما في أحد المساجد صلى الله تقبل منه منكم صالح الأعمال. المهم سبحان الله قلت هذه الكلمة في درس فقلت درس عام للمصلي فقال واحد قال يا أخي كيف قال كيف يا شيخ قل كلامك وش اعتراضك قال كيف أنا واقف أنا برض المحشر أنا العرق ليغطيني والثاني ليحقه ما يسيح العرق كنت تلحين ما همك إلا هذه القضية بس. شوف سبحان الله كيف الشيطان يقذف في نفسه حتى يعني يبعده عن التأمل وعن الاعتبار عن الاتعاظ. انت ما أهمك يعني ما استشكل بنوم الشمس من رؤوس الخلق رميل ومحترق ما استشكل خالي هذا يعرف سبحان الله. فمثل هذه الأمور أبدا الإنسان يسلم ما يتفلسف أو الشيطان يقول لا لا أبو عقل أي عقل أبو عقل أي عقل تسلم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فتنصب الموازين طبعا لا يخفاكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله و يعني هؤلاء السبع كما تعلمون إمام عادل شاب نشأ في طاعة الله رجل قلبه معلق بالمساجد رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فسبعة أصناف يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والبقية تحت هذه الشمس كل بعمله لأن الجزاء والثواب في ذلك اليوم العظيم بالأعمال. يعني هذا الذي عرقه الذي يعني تحت ظل عرش الرحمن صلى الله عليه وسلم بفضله بفضل الله ثم بعمله. وهذا الذي يعني أصبح عرقه إلى كعبي والآخر إلى حقوي والآخر الجميع كلهم على قدر أعمالهم وليس أنسابهم ولا أشكالهم ولا ألوانهم. فالقضية في يوم القيامة الثواب والجزاء مبني على الصائع الحسنات والسيئات. قال فتنصب الموازين وفتوزن بها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أو يعني هذه من مشاهد يوم القيامة الميزان. والميزان جاء ذكره في الكتاب والسنة. من الآيات ما ذكره المصنف قوله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة آية أخرى. فذكرت الموازين في الكتاب العزيز أتى لفظ الموازين جمعا مثل يعني هذه الآية أو الآية الأخرى ونضع الموازين هنا فمن خفت موازينه فمن ثقلت موازينه. أما في السنة فجاء الميزان بلفظ المفرد وقد يكون أتى بلفظ الجمع، الله أعلم، ما يحضرني الآن. لكن لفظ المفرد، الحديث المشهور، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقل حبيبتان على الرحمن، ثقلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. إذن قوله ثقيلتان في الميزان، إذن هو ميزان وموازين. ولذلك اختلف العلماء، هل هو ميزان واحد، هل هو ميزان واحد ولا مجموعة موازين؟ أقوال أهل العلم، منهم من يرى أن كلها يعني قال بها من أهل السنة، منهم من قال هناك ميزان واحد للجميع، وهناك من قال موازين لكل أمة ميزان، فالله أعلم الصواب. وكلها يحتملها اللفظ، لكن المقصد أننا إيش نؤمن بالميزان. الخلاف أو القول المبتدع أن نقول هو ليس بالميزان، هو كناية عن العدل، قول المعتزلة. قال لأن الميزان، هذه كلمة قالوها كلمة قبيحة، قال لأن الميزان يحتاجه البقال، ميزان يحتاجه البقال. ولذلك بعض كتب العلماء، بعض كتب أهل السنة يذكرون كلمة زائدة، يقولون ميزان له كفتان، كم بعضكم قرأ بعض المتون، هذا الكلمة موجود، له كفتان ولسان، كفتان حتى إيش احترازا من قول المعتزلة، لا نقول له كفتان حقيقيتان توزن فيه الأعمال، وليس هو كناية عن العدل أو ما شبه هذا الأمر. ومما يدل على ذلك هذا الحديث، هذه الآية، قوله صلى الله عليه وآله وسلم في البخاري قال إنه يؤتى بالرجل السمين البدين يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يوزن عند الله جناح بعوضة، كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم تلا قوله سبحانه وتعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. واضح كلام؟ إذن واضح أن الشخص يوزن. وهذه مسألة أخرى سأذكرها بعد قليل. حديث البطاقة المعروف أن الذي وضعت سجلاته 999 سجلا كلها مد البصر، كلها يعني ذنوب والمعاصي، ثم يقال له إن لك عندنا حسنة، إنك لا تظلم عندنا، قال وما تغني حسنة مع هذه السجلات، فتأتي بطاقة فتوضع في الكفة الأخرى فتطيش بالسجلات وإذا فيها لا إله إلا الله، وغير ذلك من النصوص مما يبين أنه ميزان حقيقي توزن به الأعمال. طيب واحد يقول وهذا هو المعتزلة، كيف توزن يا أخي؟ أعمال صلاة أشياء يعني لا تستشعر، ليس أشياء مادية حتى توزن، هي أعمال ثواب، ما هي كهذه مثلا الزجاج أو كهذه القنينة شيء محسوس حتى يوزن. والجواب أن الله تبارك وتعالى سيجعل في، يعني لا تقيس ما يجري في القيامة على ما أنت تشاهده وتشعر به في الدنيا، هذا قياس باطل، قياس فاسد، القياس مع الفارق، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى وأتوا به متشابها، قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء بس، لكن حقيقة الأشياء قطعا مختلفة، والأمور تختلف تماما، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أمور متبدلة، أجساد القوة في الأجساد والتحمل غير، فلا تقيس يا أخي. ثم أيضا هناك ما يدل على هذا الكلام وهو الموت، الموت شيء ما هو ليس عرض، ليس عرضا، يعني ما هو شيء محسوس يمسك، شيء معنوي كالثواب. ومع ذلك ثبت في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يجعله في صورة كبش، صح، ويجعل بين الجنة والنار يذبح، فتتحول هذه الأمور إلى أعراض، إلى أمور محسوسة، والله على كل شيء قدير. طيب ما الذي يوزن؟ احنا اتفقنا ان ميزان شو اللي يوزن فيه؟ هل يوزن فيه العمل، يعني ثواب العمل يوزن، ولا توزن فيه صحائف الاعمال، ولا يوزن فيه، ولا يوزن به الشخص نفسه؟ ما رايكم؟ واضح السؤال؟ يلا عشان اشرب ماي شوي رحموني. نعم ما اسمع كلها. اي صحيح، هو اختلف اهل العلم فيها، لان ايش؟ النص محتمل، النص يعني كل قول له دليله. الذي قال بان الذي يوزن صحائف الاعمال حديث السجلات قبل قليل، والذي قال يوزن صاحب العمل نفسه حديث الرجل السمين البدين قبل قليل ذكرته لكم، والذي قال بأن العمل هو الذي يوزن حديث كلمتان خفيفتان، هذا كلام. لكن الأقرب والله أعلم أن القول الذي يقول بأن الذي يوزن صحائف الأعمال تجتمع فيه، يجتمع فيه قولان، يعني الذي يقول صحائف الأعمال تجتمع، وش فيها صحائف الأعمال؟ الأعمال صح. فلذلك الذي الأقرب الله أعلم أن الذي يوضع في الميزان والعلم عند الله عز وجل صحائف الأعمال التي فيها الأعمال، وهذا يدل عليه حديث السجلات. وأما الرجل فهنا المقصود به ليس الميزان الحقيقي، وإنما القدر، لا نقيم لهم أي قدرا ومكانة، والعلم عند الله عز وجل. فخلاص الكلام أننا نؤمن بأن هناك ميزان يوزن أو توزن فيه أعمال العباد، فمن خفت فمن ثقلت موازينه فأولئك هم مفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ثم قال وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صحف الأعمال، عندما تطير صحف الأعمال والناس في أرض المحشر، فآخذ كتابه بيمينه، طبعا هي الصورة لا تتخيل كواقع الناس عندما يجتمعون على مثلا شباك معاملات، ولا ثم تقذف هكذا المعاملات، يلا انتم حظك عاد، لا طبعا أمر مختلف تماما، يعني ليس بإرادة الإنسان أن يأخذ بيمينه أو بشماله، واضح كلام؟ الذي يأخذ بيمينه هذا من الله تبارك وتعالى، والذي يأخذ بشماله أيضا رغما عنه ليس بإرادته، أو من وراء ظهره. وهناك من أهل العلم كشيخ سمتمي يرى أنهم يعني ليسوا بقسمين بل ثلاث أقسام، فالمؤمنون يأخذون كتبهم بأيمانهم، والكفار والعياذ بالله يأخذون كتبهم بشمائلهم، والمنافقون يأخذون كتبهم بشمالهم من وراء ظهرهم، وهذا كما قلت لكم هذا رغما عنهم، وليس الأمر قضية اختيارية أو يعني قدرات بشرية، وإنما هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى كما قال. أختم. ثم قال المصنف رحمه الله قال ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. هذا الكلام يعني أن المؤمن هناك العرض، وقال الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا وسيكلمه ربه بلا ترجمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كل سيكلمنا، كل منا سيكلمنا الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم ويخلو به. طبعا أيضا هنا قد يلقي الشيطان في روع الإنسان إذا سمع مثل هذا فيقول شلون طيب مليارات مملينة أويع عن لا يحصيهم، وليس فقط الإنس، الإنس والجن، لأن أيضا الجن مكلفون. طيب كيف يا أخي يعني شلون بالله متين الدور؟ بعض الناس هكذا يلقي الشيطان في نفسه ليشكك ويزعزع في مثل هذه القضايا. نقول لا يحتاج الله تبارك وتعالى مثل هذا الأمر، ولو قدر الإنسان ربه حق قدره لما وقع هذا الأمر في نفسه. ونعطيك يا أخي شاهد من الدنيا الآن، كم من البشر على وجه الأرض؟ 6 مليار. هؤلاء على اختلاف لغاتهم غالبهم أو كثير منهم يدعون الله عز وجل، صح لهم صح، والله عز وجل يسمعهم. حتى إذا لم يدعوا الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يسمعهم ويعلم ما تخفيه صدورهم ويرى حركاتهم وسكناتهم. هذا فقط البشر، كم من العوالم في لحظة واحدة، من يصلي ومن يدعو وصوته مرتفع صوته منخفض، وهذا في الشمال وهذا في الجنوب وهذا في الشرق وهذا في الغرب، ولغات مختلفة وألسنة مختلفة، يسمعه الله عز وجل. فهذا الأمر غير وارد على رب العزة والجلال، فالله عز وجل يكلمه في لحظة واحدة. القضية ما تحتاج أن يصفون دورة ويقف هذا قبل هذا أبدا. فإذا قذف الشيطان في نفسك هذا الأمر استعد بالله منه، واعلم أن هذا من وساوسه. أما والعياذ بالله، طبعا إذا كان مؤمنا يعني العرض فقط، يذكر اذكر ذنب كذا ذنب كذا، طبعا هذا في حق من لم يتب، أما من تاب تاب الله عليه، صلى الله يتوب علينا وعليكم وجميع المسلمين وأن يسترنا بستره الجميع في الدنيا والآخرة. فالمقصود أن هذا في حقه كما قال العلماء، من مات وهو مصر على هذه الكبائر ولم يتب منها يقرره الله عز وجل فيعترف ويقر فيقول ألم تغفرها لي، يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يعطى كتابه بيمينه. وأما آخر فيناقش، ولذلك من نوقش الحساب فقد عذب. أما الكافر ما يحاسب، يعني ما يناقش أصلا، لأنه ليس له حسنات خلاص انتهى. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة والعياذ بالله ومأواه النار، انتهى. فقط يقرر بها ثم إلى النار، ليس له أي سبيل إلى الجنة. هذا مما تكلم يعني مما بينه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقف إن شاء الله عند هذا القدر، الحديث بقي إن شاء الله الأسبوع القادم نكمل وإياكم أتبقى من كلام المصنف عن الإيمان باليوم الآخر. نعم الله أعلم. الحمد لله. من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا، هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم.